إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن البدع ومحدثات الأمور خطر عظيم ومزلق جسيم، وأثرها على المجتمع المسلم كبير، فما ظهرت بدعة إلا اندرست مقابلها سنة، وهي بريد الكفر ومفرقة الصف ومشتتة الشمل. ولهذا ما فرح الأعداء والشيطان بمثل فرحهم بظهور البدع بين المسلمين. ولأجل هذا فأعداء الإسلام يؤزون البدع وأهلها أزا، ويشدون من أزرها شدا، ويمدونها بالمال مدا، ويعملون على تمكينها في بلاد المسلمين. وإن مما ابتليت به هذه الأمة في هذا الزمان الحركات الفكرية الحزبية، والتي هي امتداد لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من افتراق الأمة، إلا أن هذه الحركات قد لبست ثوبا جديدا لم يسبق مثله، فهي لا تجمعها عقيدة توالي وتعادي عليها، إنما هي مجمع عقائد متشتتة متنوعة تجمعت تحت مظلتها من قبورية وصوفية وحلولية وأشعرية وجهمية ورافضية وغيرها، بل يهودية ونصرانية عند بعضهم، كما صرح بأخوتهم بعض منظريهم، وبعضهم صرح بأن الخلاف الذي بين المسلمين وبين اليهود والنصارى ليس اختلافا دينيا، وفي المقابل تتفق كلمتهم على اختلاف مشاربهم على محاربة العقيدة الصحيحة والمنهج السني. وإنما نتج ذلك فيهم بسبب ترك وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فمصدر التلقي لديهم إنما هو الرأي والفكر، لا الكتاب والسنة وآثار السلف. ولأن انطلاقهم انطلاق سياسي فكري، ولهذا فقد كثرت فيهم هذه الأهواء، ووقع فيهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يدع مفصلا إلا دخله. ومن ثم فقد أصبح لهذه الجماعات الفكرية والحركات الحزبية والتي ظهرت في بلاد المسلمين على حين غفلة من أهلها واستغلال لحسن نيات الناس آثار مستطيرة ونتائج خطيرة على المجتمع والشباب والبلاد بشتى أنواع الفساد والانحراف. فمنها ابتعاد كثير ممن وقع في شباكهم من الشباب عن سبيل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، مما يؤدي بالتالي إلى اتساع الخرق في الضلال وإلى العاقبة الوخيمة في المآل. وهذا ما نراه عند التكفيريين والذين يقتلون المسلمين ويفجرون. ومنها سلوك كثير من أتباع هذه المسالك المبتدعة الخروج على الولاة المسلمين وتفريق جماعة المؤمنين. وواقع بلاد المسلمين اليوم أول دلال مبين على ذلك. وهذا مصداق ما قاله أحد أئمة السلف وما حذروا منه. يقول عبد الله بن زيد الجرمي وهو من علماء السلف: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف، أي بقتال المسلمين والخروج على ولي الأمر. وهذا الذي حصل عند الجماعات اليوم، فإنهم تربوا على حزبية مبتدعة وسريات فيما بينهم أدى بهم في الأخير إلى قتل المسلمين وإلى الخروج على ولاة أمر المسلمين. ومن هذه المصائب التي حلت في أولئك الشباب الذين انحرفوا عن الجادة انحراف عقيدة الولاء والبراء في قلوب أتباع هذه الجماعات، فهذه المناهج البدعية الحزبية تضعف في قلوب المنتمين لها الولاء لأهل التوحيد والمعتقد الصحيح، وأصبح الواحد منهم يوالي أصحاب العقائد المبتدعة ويعادي ويبغض أبناء جلدته وإخوانه الذي نشأ بينهم قبل أن يبتلي بلوثة هذه المناهج الخبيثة، بل أصبح يبغض علماء أهل السنة وولاة أمر المسلمين، بل لا يبالي أن يضع يده مع أعداء الإسلام ومع أعداء أهل السنة. وهذا واقع حاصل اليوم. ولهذا فقد ظهر منهم من يؤيد الثورة الخمينية الرافضية، ومنهم من أيد وصي الخميني في لبنان المدعو حسن نصر الله زعيم الحزب المسمى حزب الله الرافضي، ومنهم من دعا في منتداه الإلكتروني إلى ترك الخلاف بين أهل السنة وبين الرافضة في مقاتلة اليهود. وكل ذلك انحراف في الاعتقاد مما لم يرى مثله في تاريخ المسلمين من التميع في الولاء والبراء. وهذا نتاج هذه الأفكار المنحرفة والجماعات الحزبية التي ربت أتباعها على هذه المسالك الخبيثة. ومن هذه المسالك الخبيثة أن هذه الجماعات التي نشأت في بلاد المسلمين أو صدرت إلى بعضها كان من مقاصدها اتخاذ شبابها مركبا لنشر البدع في بلادهم وحربا على عقيدتها وتوحيدها في عقر دارها وزعزعة في أمرها وتشكيكا في رموزها من علمائها وولاتها وإشغالهم بالتطاحن فيما بينهم. فهذا من مقاصد هذه الجماعات. وفعلا قد حرفوا بعض أبناء جلدتنا وأصبحوا معهم في خطهم يحاربون علماءهم وولاة أمرهم. ومن الأثار أيضا في هذه الجماعات الحزبية انتشار الأحقاد والأضغان والتفرق والتنازع وضعف الترابط وخلخلة الصف الداخلي واختلاف القلوب، مما أفرح الأعداء وعملوا على زيادة إشعال النار بزج كثير من المنافقين بين صفوف المسلمين، لعلمهم أنه لا يتم غلبة على المسلمين إلا بخلخلة الصف الداخلي. يقول أحد العلماء وهو أبو الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والواضعون للأحاديث أشد من الملحدين، لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج، وهؤلاء أي المبتدعة قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في إفساد أحواله، والملحدين كالحاضرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. عباد الله، إن هذه الجماعات الحزبية والحركات الفكرية التي بين فترة وأخرى نتكلم عنها مما نرى من المصائب التي تلزمنا أن نتكلم لنحذر أبناءنا وإخواننا وأبناء جلدتنا من هذا الخطر العظيم ومن هذا الخطر الجسيم. هذه الجماعات قد انتشرت انتشارا كبيرا في أوساطنا بأسباب كثيرة، فلقد سلك منظر هذه الحركات الفكرية لتوجيه شبابنا بأساليب كثيرة لصرفهم عن المنهج الحق والمعتقد الصحيح، ولصرفهم عن علمائهم العلماء الربانيين وتأصيل السبل المعوجة وتربيتهم عليها. من أكبر هذه الأساليب الخبيثة وأعظمها خطرا إبعادهم عن سبيل السلف الصالح أهل القرون الأولى من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وعن مؤلفاتهم التي توضح الدين الصحيح والمسلك المبين والذي سار عليه أئمة الدين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من سلفنا الصالح. هذا السبيل العظيم، السبيل الذي رسمه الله في كتابه ورسمه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أقوال وآثار الصحابة والتابعين وأئمة الحديث والدين، فإن أثرها في التوجيه عظيم، ولا يفقه أحد الدين فقها صحيحا ويتمسك به تمسكا قويا إلا على هذه الأصول العظام ومبانيه الجسام، وما يأتي النقص لأحد إلا بالبعد عنها. فلهذا يا عباد الله، فإن منظر هذه المناهج المستحدثة من خبثهم حريصون على إبعاد الشباب عن هذه الأصول العظيمة، والبراهين على هذا من أقوالهم وواقع أتباعهم كثيرة. فهؤلاء يريدون أن يصرفوا شبابنا عن سلفنا الصالح وعن كتاب ربنا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإبعادهم عن العلماء الربانيين. فيا عباد الله، ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لهذا الخطر الجسيم الذي يسرقون فيه الشباب والأبناء من بيوتهم ومن بين آبائهم وأمهاتهم، ويزجون بهم إلى هذا الفكر الخطير وإلى هذا الفكر المعوج، حتى يفجروا ويقتلوا أبناء جلدتهم. فيا عباد الله، إن الواجب على الجميع الوقوف بقوة دون تردد وجبن ضد هذه الحركات الفكرية والحركات الخارجية، وتحذير المسلمين منها كما حذر سلفنا الصالح منها. وليعلم يا عباد الله، أن وراء هذه الجماعات التكفيرية تنظيمات إرهابية مقاصدها إضعاف الصف الداخلي، وإن جهاد هؤلاء ومحاربتهم وفضح مخططاتهم والوقوف صفا واحدا لهو من أعظم أنواع الجهاد وأعظم أنواع القربات إلى الرب سبحانه وتعالى، لأن بهذا يا عباد الله ندافع عن بيضة الإسلام وعن شريعة الإسلام وعن دولة الإسلام وعن توحيدنا وعن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى القوي العزيز أن يرد كيدهم في نحورهم، وأن يخذل من هو وراءهم ويكشف عورهم، وأن يرد ضال المسلمين إلى صوابه وعقله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوا ربكم في أحوالكم، واعرفوا ما يدار حولكم من شرور وفتن، واحرصوا على فلذات أكبادكم، احرصوا على أولادكم، فإنهم هم المستهدفون من أصحاب الفتن ومن أصحاب هذه الجماعات التكفيرية، وهم ضحايا تخطيطات الجماعات الفكرية الإرهابية، فهم أي أبناؤنا أغلى فريسة لديهم ليحققوا فيهم خططهم وتفجيراتهم. عباد الله، وإنني أوصي إخواني المعلمين بأعظم وصية وصاها الله تعالى لعباده، حيث قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى محذرا المؤمنين من التفريط في الأمانة، وأعظم الأمانة التربية والتعليم، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع ومسؤول عن رعيته. فأوصيكم إخواني المعلمين وقبلهم الآباء أن تحسنوا التربية والتعليم، وأن تحسنوا التوجيه لأبناء المسلمين وفلذات أكبادهم، فأنتم أيها المعلمون صناع الأجيال، فكونوا عونا لإخوانكم الذين سلموكم أبناءهم في تعليمهم وتربيتهم، وكونوا أيضا أمام الطلاب قدوة صالحة بتأسيكم ظاهرا وباطنا بالرسول صلى الله عليه وسلم، واجتنبوا المحظورات والمنكرات والمخالفات حتى لا يتأسى بكم الطلاب فيها. نسأل الله أن يعينكم وأن يسددكم. ثم اعلموا معشر المعلمين أنكم جنود في حماية دولتكم ودينكم، فإذا كان الجندي يحمل سلاحه في حفظ دولته ودينه وعقيدته، فأنتم أيها المعلمون سلاحكم العلم والتربية، فاستعملوا هذا السلاح استعمالا صحيحا، وأصلوا في طلابكم العلم والعمل والولاء الصحيح للدين والعقيدة ولبلدهم، بلد التوحيد والسنة، ولولاة أمره وعلمائه، فذلكم هو الركيزة القوية والأساس المتين. وحذروهم من أعدائهم من الكفار والمنافقين ومن أصحاب الجماعات البدعية المخالفة لجماعة المسلمين ولسبيل أهل السنة والجماعة والسلف الصالحين. وتذكروا أيها المعلمون ويا أيها الآباء أنكم ورب الكعبة مسؤولون أمام الله تعالى على هذه التربية والتعليم وعلى هذه الأمانة العظيمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. اللهم عظم الأمانة في قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على آدائها كما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من خيانة الأمانة والتفريط فيها يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين أهل السنة في العراق وفي الشام يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم من أراد بيننا فتنة فأشغله في نفسه يا رب العالمين، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.